أهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا اليوم وهذه الليلة الطيبة المباركة في هذا المكان الطيب. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل ما بدأناه في اللقاءات الماضية من شرح كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته. وهذا الكتاب موضوعه تعليم الذي يريد أن يقرأ القرآن الكريم، تعليم التجويد وكيفية قراءة القرآن الكريم نطقا صحيحا كما ورد إلينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا في اللقاءات السابقة بالباب الأول عن تعريف ومقدمة في علم القراءات وكيفية وصول القرآن إلينا وتدوين علم القراءات وعلم التجويد. وفي الحلقة السابقة بدأنا في الباب الثاني مقدمة علم التجويد والاستعاذة والبسملة. في هذه الليلة الطيبة المباركة نبدأ الباب الثالث من هذا الكتاب المبارك، تتكلم فيه المؤلفة عن كيفية حدوث الصوت، كيفية حدوث الصوت. وهذا الباب قد يكون غريبا على البعض نوعا ما، حيث أن كثير من شراح التجويد يشرعون في أحكام التجويد مباشرة، لكن الدكتورة هنا آثرت أن تبدأ معنا بجزئية لم يتكلم فيها الكثير من العلماء. تقول هنا كيف يحدث الصوت. تقول: يتألف القرآن الكريم من سور، وتتألف سور القرآن من آيات، وتتألف الآيات من كلمات، وكل كلمة تتألف من أحرف، فأصغر وحدة في القرآن الكريم هي الحرف. القرآن الكريم اللي احنا بنقرأه عبارة عن سور، السور عبارة عن آيات، والآيات جمل، والجمل كلمات، والكلمات حروف، فوحدة بناء الكلمة القرآنية هي الحرف. فإذا ضبط الحرف ضبطا صحيحا صارت الكلمة منضبطة، وصارت الجملة منضبطة، وصارت الآيات والسور كلها منضبطة. فأنا لو تعلمت ضبط الحرف ضبط صحيح انتهى الأمر بإذن الله. لذلك وجه العلماء عناياتهم لدراسة الحروف من حيث مخارجها وصفاتها. فإذا أتقن الإنسان نطق الحروف من مخارجها الصحيحة وأعطاها صفاتها المضبوطة وألم بقواعد التجويد الأخرى، يكون قد وصل إلى الإتقان في تلاوة آيات القرآن. ولكي تعرف ما هو الحرف لا بد أن تعرف أولا ما هو الصوت. الصوت احنا تعلمنا احنا نعرف الوقت الحروف. طب الحروف دي عبارة عن ايه؟ لازم الاول اعرف هو الصوت عبارة عن ايه عشان اعرف الحرف عبارة عن ايه. الصوت تعريفه هو تخلخل وتموج في طبقات الهواء تدركه الاذن البشرية. اضطراب وتخلخل وتموج في الهواء الخارج تدركه الاذن البشرية. فاذا تخلخل الهواء او اهتز اهتزازا تدركه الأذن البشرية أطلقنا عليه اسم الصوت المسموع. وأما إذا كان أقل أو أكثر من هذا فإن الأذن البشرية لا تستطيع أن تسمعه. العلماء بيقولوا أن الأذن تقدر تسمع من 20 ديسيبل إلى 20,000 ديسيبل. طب لو أي حاجة صوتها أقل من 20 ديسيبل لا تستطيع الأذن أن تسمعه، لكن هو بيبقى في صوت موجود. ممكن حضرتك لو انا عملت دي حركت هذا الجزء كده وحركته حركة، قد يكون انت معظمنا لا يسمع له صوت. فهو هل هو ليس له صوت؟ له صوت، ولكن صوته غير مسموع. لكن انا ممكن مع تحريك لما عملت صوت لما حركت بقوة شوية احنا سمعنا صوت الايه الصوت الحركة. لكن اذا كان هناك التموج في الصوت مسموع فيسمى مشاهد او او او او, أو يعني مدرك بالاذن يسمى صوت مسموع، اما ان لم تدركه الاذن فيسمى صوت غير مسموع. طيب بيقول هنا كيف تحدث الاصوات في الطبيعة. هناك امور كثيرة تحدث في الطبيعة تسبب تخلخل واهتزاز طبقات الهواء، منها تصادم جسمين. تصادم جسمين مع بعض بيطلع صوت، او تباعد جسمين بتبقى واضحة قوي لو في بعض المطاط اللي بيلزق في الثوابت او في الخشب، تيجي تشد المطاط تلاقي صوت طلع. الصوت ده طلع من ايه؟ من تباعد الجسمين عن بعض، او تباعد جسمين بينهما قوة ارتباط مثل الانشطار النووي، او اهتزاز الاجسام مثل الشوكة الرنانة، او احتكاك الاجسام ببعضها، او مجرى مجوف يجري فيه الصوت. لو واحد معاه خرطوم او معاه انبوبة مجوفة وبينفخ فيها او بيتكلم بينفخ بتلاقي فيه صوت طالع من هذا الانبوب. ده طالع بسبب ايه؟ بسبب انه هو بيحرك الصوت في جسم مجوف. كل هذه الامور تسبب تخلخل الهواء تخلخلا تدركه الاذن البشرية فيؤدي الى حدوث الصوت. طيب كيف يحدث الصوت في جهاز النطق البشري؟ تحدث في هذا الجهاز الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كل طرق حدوث الصوت في الطبيعة تقريبا، مثل التصادم والتباعد والاهتزاز. فمثلا الحروف الساكنة ما عدا حروف المد واللي تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فكل حرف ساكن لا بد له غالبا من طرفي عضو نطق، فاذا اصطدم ادى ذلك الى حدوث الصوت. زي حرف الباء، ما باجي اطلع الباء الساكنه بعمل ايه؟ بقول اب اب ام، اصطدم الشفتين ببعضهما فاخرجوا صوت الايه؟ الميم. فعند قولنا اب ام حدث تصادم بين الشفتين العليا والسفلى فخرج حرف الباء والميم، وهكذا كل الحروف الساكنة ما عدا حروف الحلق فيضيق مخرجها عند الحلق ولا يتصادم. حروف الحلق هنعرفها كمان شوية سواء في هذه الليلة او بعد ذلك، اللي هي حروف زي حرف الهمزة، حرف الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. الحروف دي بتخرج من الحلق، مخرج الحلق لا يصطدم، الحلق ما بيتقفلش، ولكن بتخرج الحروف الساكنة هنا عن طريق ضيق مخرج الحرف، تقارب شديد ولكن لا يصطدم. ولكن تتفاوت قوة التصادم في هذه الحروف، فالحروف الشديدة المجهورة يكون فيها التصادم أقوى، والحروف المهموسة الرخوة يكون فيها التصادم ضعيف، ويكون في الحروف الرخوة المجهورة متوسطا. ده مثال للحروف الساكنة. طب حروف المد واللين اللي هي الألف والواو والياء الساكنة والتي قبلها حركة مجانسة لها تسمى حروف المد واللين. يعني ايه حروف المد واللين؟ يعني ايه حروف مجانسة لما حركات مجانسة لها؟ عندي حروف المد حرف الألف وحرف الواو وحرف الياء، ولكن حروف المد عشان اقول عليها حتى اطلق عليها حروف مد لابد ان تتصف بوصفين. الوصف الاول ان تكون الحروف ساكنة، الواو او الالف او الياء تكون ايه؟ ساكنة. الشرط الثاني ان يكون الحرف الذي قبلها محرك بحركة مجانسة لها. يعني ايه مجانسة لها؟ يعني الالف الحركة المجانسة لها هي الفتحة، فلا بد في الالف ان تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، وهذا شرط في الالف، لا يوجد الف الا ساكنة ولا يكون ما قبلها الا مفتوح. الواو تكون ساكنة وما قبلها مجانس لحركتها، يعني يكون مضموما، زي كلمة ايه؟ المؤمنون. الواو هنا واو مادية، ليه؟ ساكنة وما قبلها مضموم. المؤمنون، المفلحون. طيب اذا اختل شرط من الشروط هل نقدر نقول عليها حروف مد؟ لا، ما نقدرش نقول عليها حروف مد. زي ايه؟ خوف، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. عندنا كلمة جوع، الواو هنا واو مادية، جوع، لان الواو قبلها مضموم. طيب كلمة خوف نقدر نقول على الواو واو مد؟ لا، دي بنسميها واو لين، مش واو، لا نستطيع ان نقول عليها واو مادية. ليه؟ لان الواو وان كانت ساكنة الا ان ما قبلها مفتوح، فلذلك لا تعتبر حرف مد. وهكذا الياء، الياء حتى نقول عليها انها حرف مد لابد ان تكون ساكنة وما قبلها مكسور، زي كلمة ايه؟ المؤمنين، المحسنين. طب لو كان ساكنة وما قبلها مفتوح لا تسمى حرف مد وتسمى حرف لين، زي كلمة شيء، بيت، فهنا فقدت الايه؟ الشرط. فعشان لاجل ان اقول ان الحروف، ان هذه الحروف حروف مد، لابد ان تكون ساكنة وما قبلها مجانس لحركتها، محرك بحركة مجانسة لحركة الواو او الالف او الياء، تسمى حروف مدا ولين، وليست حرف، وليس حرف اللين، وهما الواو والياء الساكنتين والمفتوح ما قبلهما. تخرج حروف المد بامتداد الصوت في مخرج هذه الحروف اللي هو الجوف مع اهتزاز الاحبال الصوتية في الحنجرة، امتداد الصوت زي ما بننفخ في الانبوبة كده. ولذلك الحروف دي بنسميها حروف هوائية، لانها بتنتهي، حروف المد تنتهي عند انتهاء النفس. كل الحروف لو سكنتها بتنتهي في لحظتها، لو قلت أب، أم، أن، أش، الحرف صوته خلص، إلا حروف المد. حروف المد دي حروف هوائية تنتهي معك لأنها تخرج بامتداد الصوت، ولا تخرج بقرع المخرج، وإنما تخرج بامتداد الصوت. ولذلك هي الحروف دي معانا بتكون ممدودة إلى أن ينتهي النفس. حركة تقول إيه؟ و او مثلا ايه؟ محسني، المؤمنون. طول ما في معاك نفس الحرف بيمتد، ولذلك سميت حروف مد لانها تمتد في النطق. تخرج بامتداد الصوت في مخرج هذه الحروف مع اهتزاز الاحبال الصوتية في الحنجرة، فيحدث الصوت نتيجة اهتزاز هذه الاحبال عند ملاقاتها لهواء الزفير الخارج من الرئتين، والتي تكون في حالة قرع وقلع دائمين، اي انقباض وانبساط، فينتج صوت حروف المد واللين. فمثلا قولنا هؤلاء، فالصوت معنا ممتد. سيئت، طبعا احنا بعد كده هنتعلم في التجويد ان احنا هنظبط المقادير، مش هنسيب المدود تجري معانا زي ما هي عايزة. سوء، المد بيمشي معانا. عند النطق بهذه الكلمات يحدث اهتزاز للأحبال الصوتية مع انضمام الشفتين عند الواو، وانخفاض الفك السفلي عند الياء، وانفتاح ما بين الفكين عند الألف. ها، فالفكين منفتحين. سو، الفكين منضمين. سي، ففي انخفاض للفك السفلي. فتكلمنا على الحروف الساكنة وعن حروف المد واللي. طيب الحروف المتحركة سواء بالفتح او الضم او الكسر، تخرج بتباعد طرفي عضو النطق. حروف المتحركة بتخرج بتباعد طرفي عضو النطق. يبقى احنا قلنا في الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، حروف المد تخرج بامتداد حروف المتحركة تخرج بتباعد، وهذا التباعد يساوي زمن الحركة نفسها. وقد سمى ذلك ابن سينا بالقلع، قد سمى التباعد هذا ابن سينا بالقلع. فمثلا في الحرف المتحرك بالفتح عند قولنا باء يخرج الحرف من مخرجه الأصلي وهو الشفتين بالتباعد بينهما باء، فيحصل هنا تباعد، ولا يصح أن يقال بالتصادم ثم التباعد، لأن التصادم لا بد له من زمن ولو كان قليلا. ما نقدرش نقول باء باء هتبقى كده في مشكلة، يبقى في صعوبة في النطق، لا باء على طول، فيبقى هنا الصوت بيخرج بالتباعد، بل يقال تحقيق مخرج الحرف ثم التباعد عنه. ما بقولش باء ولكن ايه بحقق المخرج فقط، اقول ايه باء، مش بعمل تصادم ثم تباعد، لا بحقق المخرج وبعد كده بعمل التباعد اللي يطلع الصوت. يصاحبه بين الفكين مثل قولنا مالك، ويصاحب هذا التباعد مخرج الالف وهو الجوف، لقول الامام الشاطبي، عفوا لقول الامام الطيبي: اذ الحروف ان تكن محركة يشركها مخرج اصل الحركة. طيب ناخد مثال الحرف المضموم. وفي الحرف المتحرك بالضم مثلا عند قولنا بو يخرج الحرف من مخرج الباء وهو الشفتين بالتباعد مع انضمامهما، مثل قولنا بورك بورك بورك، بضم بحقق المخرج وضم وابعد. ويصاحب هذا التباعد مخرج الواو وهو الجوف. وفي الحرف المتحرك بالكسر عند قولنا بي يخرج الحرف بتباعد طرفي عضو النطق مع انخفاض الفك السفلي، مثل قولنا بي بسم الله بسم الله، بحقق المخرج ونزل الفك، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بتباعد طرفي عضو النطق مع انخفاض الفك السفلي، مثل قولنا بسم. ويصاحب هذا التباعد مخرج الياء، أي ارتفاع وسط اللسان مع مخرج الحرف، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الفصل الأولاني اللي اتكلمنا فيه هذه الليلة كيفية حدوث الصوت. الموضوع الثاني في هذا الباب موضوع إتمام الحركات، موضوع إتمام الحركات. دكتورة بتقول هنا: من الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، إذ أن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، وإلا كان ضما ناقصا، زي ما أقول إيه قد أفلح المؤمنون، زي ما بقول إيه قد أفلح المؤمنون. هل أنا بقول إيه الفرق بين ما أقول المؤمنون والمؤمنون؟ الفرق بين المؤمنون، بقول قد أفلح، بعض القراء يقرأ يخطئ ويقول إيه قد أفلح المؤمنون. طب والصحيح؟ لا، إتمام الحركة الضم لا يأتي إلا بضم الشفتين، أقول قد أفلح المؤمنون. فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف، وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض الفك السفلي، وإلا كان كسره ناقصا، زي ما أقول إيه وبشر المؤمنين. اسمعوا كتير من القراء يقول المؤمنين الحمد لله رب العالمين، ده خطأ، لأنه ما أتمش الحركة، ما خفضش الفك خفضا كاملا أو خفضا مناسبا للحركة. ما للصح أن أنا أعمل إيه أتم الحركة، الحمد لله رب العالمين. هناك فرق ما بين أقول العالمين والعالمين، فالصواب أن أقول العالمين. وكذلك المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم وإلا كان فتحه ناقصا، زي ما أقول إيه قال الله قال الله قال الله. بل الصح حول ايه؟ قال الله قال قا وليس قا قا. واضح؟ وإلى ذلك أشار العلامة الطيبي: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متما، كذاك ذو فتح وذو فكسر يجب إتمام كل منهما فافهم تصب. فالنقص في هذا لدى التأمل أقباح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له في الوصف. احنا اتكلمنا في المرة الأولانية عن اللحن الجلي وعن اللحن الخفي. عدم إتمام الحركات، الشيخ الطيبي هنا اللي هو قال لنا الابيات دي بيعتبر ان هو اقبح من اللحن الجلي كمان او اللحن الخفي. ليه؟ لان هو بيقول لك انت هنا عملت نقص في مبنى الحرف، لكن في اللحن الخفي بيبقى النقص موجود في صفات الحروف. فالموضوع اتمام الحركات ده مهم جدا. معنى هذا الكلام ان الحروف تنقص بنقص الحركات فتكون حينئذ اقبح من اللحن الجلي، لان النقص من ذات الحرف اقبح من ترك الصفات، كالحرف المبتور او كالانسان المبتور لما يكون هنا الخلل كالانسان كأنه إنسان عنده إيه عاهة أو عنده نقص في الخلق. أما هل بيكون يعني النقص فيه أقبح من أن يكون النقص في الوصف، من أن يكون مثلا هو الخلقة يعني ليس عنده نقص في الخلقة لكن في الصفات يعني عنده بعض الصفات الناقصة. فالصفات الناقصة يعني يمكن بالتدريب والتعليم أنها تتم، لكن لو كان عنده أصل في النقص في الخلقة ذاتها بيكون الأمر صعب أكثر من أن يكون النقص في الوصف. فمثلا عند النطق بالباء المضمومة نضم الشفتين، إذا قلنا بو ازداد ضم الشفتين لأن الضم عبارة عن واو قصيرة. لما أقول بو بوريكا أو أقول إيه رب بو، لكن لما حمد أقول بو فزمن الواو هنا هيزيد، زمنها نصف زمن الحرف المد، يعني الضمة بتبقى زمنها نصف زمن الواو، والفتحة زمنها نصف زمن الألف، والكسرة زمنها نصف زمن الياء. وكذلك الكسرة عبارة عن ياء قصيرة. وعند قولنا كتب ربكم على نفسه الرحمة في كلمة كتابا لا بد من فتح ما بين الشفتين عند النطق بكلمة كتابا، لازم عشان انطق الفتح ان انا هفتح الفم او هفتح ما بين الشفتين في الثلاث حروف. ومساواة زمن النطق بالفتحة في الكاف والتاء والباء، لأن الحركات تساوي أزمنة الحروف. كتب كتب، ما ينفعش أقول كتب مثلا إن أنا أطول في حرف الكاف، لا، الحركات كلها لها زمن واحد. كتب كتب ربكم على نفسه الرحمة، يبقى انا براعي كقارئ ان انا اراعي زمن الحركات وتساوي زمن الحركات مع بعضها البعض. كذلك عند نطقنا كنتم لابد من ضم الشفتين مثل ضم الشفتين في كونوا، اي لابد ان تتساوى ان يتساوى صوت الضمة في الحالتين، لان القاعدة هي واللفظ في نظيره كمثله، كما عبر عن هذا الإمام ابن الجزري في المقدمة. كذلك إذا قلنا بسم الله لا بد من تحقيق الكسر ولا ننطقها بين الكسرة والفتحة. قل شيء بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الصح أقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبين كسرة الباء. بسم الله خطأ، لكن بسم الله الرحمن الرحيم. ومثلا قولنا ولله المشرق والمغرب لا بد من تحقيق كسرة الراء ونطقها مكسورة كسرا كاملا مثل نطق كلمة ريح. ولله المشرق والمغرب، صح ولا خطأ؟ ولله المشرق والمغرب خطأ، الراء ليست مكسورة كسرة كاملة. امال الصح اقول ايه؟ ولله المشرق والمغرب، المشرق وليس المشرق، رق ر ر، هنا الكسرة جاية ما بين الفتحة والكسرة. امال الصح اقول ايه؟ ولله المشرق والمغرب، زي بقول ريح، كلنا ما حدش بيغلط في كلمة ريح، كمثل ريح، كله بقول ريح صح. ليه؟ لان بعدها ياء ومش حول قبلها وبعدها كسر، اقول ريح. فاللي يخليك تقول ريح تقول المشرق، تكسر الراء كسرة كاملة. وتظهر مهارة القارئ عند توالي الحركات، فمثلا عند نطقنا تبتم نضم الشفتين اولا للنطق بالتاء المضمومة، ثم نرجع الشفتين لوضع السكون للنطق بالباء الساكنة، ثم نعود لضم الشفتين للنطق بالتاء الثانية المضمومة، ثم نعود لوضع السكون للنطق بالميم الساكنة. كلمة توبتم توبتم، المهارة ان انا اضبط الضمة مع الضمة والسكون مع السكون، توبتم ما يضيعش مني حرف من الحروف. فخلاصة الكلام عن اتمام الحركات، ده المهم بقى، يجب على القارئ ان يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح كما ينطق بالالف، ومع تصعد الصوت الى الحنك الاعلى وفتح مخرج الحرف ومحو فتح مخرج الجوف. يبقى الالف لابد ان افتح الباء بين الفكين واصعد الهواء او اصعد الصوت الى الحنك الاعلى، وأن يضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، أو أن يضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم كما ينطق الواو، وضم الحرف في مخرجه مع اعتراض الصوت ومشاركة الجوف. جوع جوع جوع، أضم الضمة كاملة. وأن يخفض الفك الأسفل عند النطق بالكسرة كهيئة النطق بالياء، وكسر الحرف في مخرجه مع تسفل الصوت ومشاركة الجوف. وأما الحرف الساكن فيخرج مجردا عن الضم والفتح والكسر، ويجب عند تحقيق هذه الحركات مراعاة عدم المبالغة وتحقيقها بلطف وعدم تعسف. مش معنى ان انا احقق الحركات ان انا ايه اتعسف وتشدد فيها كده وانا بقرأها. كما أشار ابن الجزري إلى ذلك بقوله في المقدمة مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. الدكتورة هنا بتدينا أمثلة، بتقول لحضرتك من اللحن عدم الضم ثم البسط في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فقد ورد في هذا المقطع حرف مضموم يليه حرف ساكن 6 مرات، فلا بد من الانتباه، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بكم بكم عند الكاف ابعد ضم، ما اقولش بكم بك بكم صم بكم عمي، تلاقي الواحد بيقرا لانها كلها مضمومه تلاقي كل الحروف طالعه كده، صم بكم عمي فهم لا، تلاقي مش مظبوط، صم بكم عمي فهم لا يعقلون او فهم لا يرجعون. من اللحن الخفي قراءه الضمه بصوت بين الفتحة والضمة، فلا يضم اللاحن شفتيه كما في كلمة عليكم كتب عليكم كم لا كم عليكم قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على قل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وللصح إيه من يوم الجمعة الجمعة وأيضا النطق بالكسرة بصوت بين الكسرة والفتحة كما في كلمة عليهم عليهم وللصح إيه عليهم بإسم اشتروا به وللصح إيه به مالك يوم الدين مش مالك يوم الدين الدين خطأ أمال إيه مالك يوم الدين وكذلك يعد القارئ لاحنا عندما لا يمكن حركة الضمة على حرف بعده واو في نحو إياك نعبد وإياك نستعين لسه قايلها من شوية نستعين فالواجب أن تضم الشفتان لنطق الباء والدال المضمومتان ثم فتحها لإظهار الفتحة في الواو بعدها فتمكن حركة الدال بضم الشفتين ثم نطق الواو مفتوحة بعدها من تجويد التلاوة ولا يجوز التساهل في هذا التمكن بنطق الحرفين وكأن أولهما ساكن كما لو قرأنا إياك نعبد وإياك نستعين لو قلت إياك نعبد وإياك ممكن المستمع يظن إن الدال إيه ساكنة ولكن هي مضمومة إياك نعبد وإياك نعبد تقولش نعبد وإياك نعبد وإياك ممكن اللي يسمعها تكون نعبد لا إياك نعبد وإياك نستعين كما ينبغي أيضا عدم زيادتها لكي لا تصبح واوا فهذا يعد لحنا ينبغي الاحتراز منه يعني ما ينفعش تقول برضو الزوادة تقول إياك نعبد وإياك ما تزودهاش برضو أو لا تنقصها قوي ولا تزودها أو تقولش نعبد وإياك لأن ممكن واحد زي الشيخ أحمد يستمع يقول لك إيه نعبد هي مجموعة ولا نعبد هي يقول لك إن في هنا واو والواو دي خطأ واضح كذلك من اللحن إسكان الفاء في قوله تعالى كفوا أحد ده خطأ شائع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صح أمال هي إيه مضمومة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أي مكافئا أو مجانسا أو موافقا كفوا وليست كفوا كفوا فإذا لم يمكن القارئ إخراج الضمة عند نطق الفاء خرجت وكأنها ساكنة وغير ذلك من الأمثلة تنبيه ها عند توالي حركات الضم في كلمة واحدة زي قلوبهم أو لا يحزنهم الفزع لا بد من استمرار ضم الشفتين حتى الانتهاء من حركات الضم قلوبهم كلها مضمومة قلوبهم وفي أثناء هذا الضم يتحرك اللسان أمال أنا بميز الحروف من بعضها إزاي بتحرك اللسان ليحقق مخارج الحروف المختلفة ولا يجوز رجوع الشفتين إلى وضع السكون أو بسطهما قليلا بعد كل ضم ما تقولش مثلا إيه قلوب أنا مش عارف أقولها يعني قلوبهم أو كده قلوبهم لا قلوبهم يعني أنا متعود على النطق الصحيح لا لأنه لا مبرر لذلك لعدم وجود ساكن بعد الضم وقد أكد لي هذا أيضا الدكتور الشيخ أيمن سويد لما فيه من التعسف والكلفة في حركات الشفتين هي بتتكلم أنها كان أحد الدكتور اسمه أيمن الدكتور أيمن سويد من شراح من علماء التجويد الدكتورة سألته في هذا الكلام فأجابها بهذه الإجابة والقول بغير هذا يحدث بلبلة كثيرة لا داعي لها ويحتاج إلى دليل طيب بيان بعض الأمور التي ابتدعها القراء وتعد من اللحن لا شك أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب ما لم يخرج عن حد القراءة الصحيحة فقد ثبت في الصحيح عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن، أي ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن له، أي ما استمع من الأذن يعني. ومعنى يتغنى بالقرآن يحسن صوته به. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ولكن ابتدع بعض القراء اليوم أمورا كثيرة تعد من اللحن، وهذه الأمور منها الترقيص، وهو أن يزيد القارئ في الحروف المد وينكسر فيها ويرقص صوته بها، أو يرقص صوته بها، تلاقي القارئ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي الحنك وعمال رايح جاي وعمال يترقص كده وهو بيقرأ. بنشوف الكلام ده، طبعا ده مش مطلوب. التحزين، معنى التحزين لغة ترقيق الصوت، أي يرقق صوته عند قراءة القرآن فلا يبين المفخم من المرقق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مقضيها كلها لا تفخيم ولا ترقيق، وعمال ايه مقضيها كله تحزين. الترعيد، وهو ان يرعد الشخص صوته كأنما يرعد من شدة البرد. مش عارف اقولها دي يعني، بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. في ناس بتقرأ كده، تسمعها في الأغنية، بيخش في القبلة يخش. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله قد، كأنه بيرتعش من البرد. ده مش مطلوب. القراءة باللين والرخاوة في الحروف فتكون غير صلبة كقراءة الكسلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تحس انه نايم للقراءة الكسلان. طبعا ده كله مش مظبوط. عدم بيان الحرف الحروف المبدوء بها والموقوف عليها، وكثير من الناس يتساهلون في ذلك حتى لا يكاد يسمع لها صوت. كثير من قراءنا الافاضل يخش في لجان الاذاعة يقول له متشكرين، من اول ما يقول استعذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مع السلامة، شرفتنا، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم 90% من الناس قاعد ما سمعش حرف الباء. فين الباء؟ انا اللي بيسمع اللي مركز، بسم الله الرحمن، فين يا عم حرف الباء؟ امال يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم البي الباء تكون واضحه. غير مثلا يقرأ قول ايه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فين النون؟ تنفع؟ المفلحون، لابد أن تظهر النون، المفلحون. أنا هنا أظهرت الواء النون، سمعتها للقارئ. كتير من قرائنا الأفاضل يجي يقرأ، يكون المايك قدامه كده، يقوم هو إيه يقرأ جزء من عايز يقرأ شوية يبين الصوت، وبيقرأ يقوم باعد صوته قوي على المايك، أو عامل كده، أو عامل كده. طيب هو لو بعد شوية أو قرب شوية مفيش مشكلة، مدام الصوت مسموع، مدام اللي قاعد الناس كلها قاعدة سمع القراءة، سواء بعدت شوية أو قربت، بس أنا قاعد سمع أنت بتقول إيه، مفيش مشكلة. لكن المشكلة بقى لما تزودها قوي، اللي قاعد ورا بيشعر ان الصوت اتقطع او النور قطع او القارئ بطل، هو انا مش سامع، انا قاعد في اخر الصوان ولا في اخر المجلس، انا قاعد مش سامع. انت حضرتك بعدت عن المايك وانت عمال تقرا وعمال تعمل كده، طيب انت بتسمع الثلاثه اربعه اللي قاعدين قدامك، واضح ولا؟ ده طبعا ده من الاخطاء الشائعه. ما ينفع، انت دلوقتي قطعت عني الحكم. لو انا بسمع او متابع معاك القصة، ممكن اية اللي انا ما سمعتهاش او الجزئية اللي انا ما سمعتهاش دي تكون هي فيها اجابة على سؤال ما عايز اعرف. قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الاية دي نزلت في الاول كده، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فشق ذلك على الصحابة فقالوا الرسول الله طب اصحاب الاعذار يعني اللي قاعد مش سوي، طب لو في مشكلة ان اللي منعه العذر، واحد صاحب عاهة، واحد ما واحد اعرج مقطوع الرجلين، اعمى يعني اعرج مريض لا يتحرك مشلول، طب هو فنزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير او على قراءة غير اولي الضرر، فاستثنى هنا لا يستوي القاعدون غير اولي الضرر، يبقى هو استثناهم من القراءة. لما انت تيجي تقرا وتقول لا يستوي القاعدون وتبعد من ونساء وتبعد تقول غير اولي الضرر، ما تقولها بعيد انا ما سمعتهاش، ورجعت قلت والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، انت بعدت. اللي قاعد ورا ما سمعش غير اولي الضرر او غير اولي او غير اولي الضرر يفهم هنا يقول لك الله، طب يتبادر للذهن المعنى اللي القديم اللي هو تبادر للصحابه في الاول، فيبقى ده يعتبر تقصير من القارئ. فانت حضرتك حتى تعلمنا من مشايخنا ان قلت فاسمع وان ضربت فاوجع، حرك بدام حرك بتخطب او حرك بتقرا لابد ان تكون جاهوري الصوت عالي الصوت تسمع من حولك القران الكريم. ولذلك ما ينفعش يبقى خطيب بيخطب على المنبر وصوته ضعيف، طب انت من الخطابه او من القراءه ان انت تسمع من حولك او تسمع من امامك. واضح؟ الاخطاء اشباع الحركات بحيث يتولد منها حروف مد وربما يفسد بذلك المعنى، زي مول ايه اياك نعبد واياك نستعين، انا اطول الحرف ممكن المعنى يتغير، تمام، ممكن في بعض الايات المعنى فيها يتغير لما ادخل واو او ادخل الف زيادة المعنى يتغير. اعطاء الحرف صفة مجاورة له قوية كانت او ضعيفة، زي ايه الشيء، نيجي واحد بيقرأ يقول ايه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الشياطين الشياطين، طب ليه عملت كده، ليه عملت كده؟ عشان الطه، الطه مفخمة، طب الشين واليه والألف مالهم؟ فأنت اديت الشين واليه والألف صفة الشياطين، ما لولا إيه الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يبقى أنا هنا ما اديش حرف صفة، ادي حرف ضعيف اديله صفة قوية، ولاجي على حرف قوي اديله صفة ضعيفة. ومن الناس من يقول يقول، تيجي تبص على القاف تلاقي القاف ايه ضعيفة بقت كاف، يقول ليه يا عم، اصل انا خايف ان انا افخم الايه الايه، لا، ومن الناس من يقول يقول من يقول آمنا بالله. واضح؟ تفقيم الراء الساكنة إذا كان قبلها سبب لترقيقها، زي إيه؟ ولقد علم ولا من اشتغل ولا الآية بتقول إيه؟ وما تفعلوا من خير، لما اقف على كلمة خير اقول ايه، بعض الناس يقرأ اقول ايه خير خير، وده خطأ، ما ليه الراء هنا مرققة، خير وليس خير. فريضة او فرعون، ان فرعون وهامان، ان فرعون ولا ان فرعون، ان فرعون ان فرعون، واضح؟ يبقى انا لما افخم الراء المرققة ده مشكلة. ابدال الحرف بغيره مثل قلب السين صاد، نحو ولا تبسطها كل البسط، امال هي ايه، ولا تبسطها كل البسط، في فرق بين البسط والبسط، بقى اقول ايه يغشى طائفة منكم غير يخشى، لما تقول لي يخشى طائفة بقت يخشى من الخشية، لكن يخشى أن يعم أو يغطي، فالمعنى يختلف باختلاف حرف مكان الحرف. كتير من إخواننا القراء بيقرأ يقول إيه، ولا يحيط يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ركز معاه هتلاقيه ايه حرف الفي الفي او الدبل في بتاع الالمان حرف الفي، وده والقران في احنا عندنا في اللغه العربيه في لا هي فاء، ولا يؤوده حفظهما وليس حفظهما. خد الايه اللي بعدها، قد تبين الرشد من الغي. رج هي جي يا جيم ولا شين؟ هي جيم ولا شين؟ شين. قد تبين الرشد، كتير مننا بيقرأ يقول ايه، قد تبين الرشد من الغي. الرج حرب جيم ما بقتش شيء. كتير منا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. عند المسجد المز يسين يسين ولا زاي سين؟ عند المسجد الحرام وليس عند المسجد الحرام. فابدال حرف مكان الاخر ده يعتبر لحن، ابدال الحرف بغيره. تخفيف الحرف المثقل حيث انه عبارة عن حرفين فيجب التحفظ عن ذلك. ان الله وملائكته يصلون على النبي. لقلت ان الله وملائكته يصلون على النبي، فانت كده ضيعت حرف حرفين. ان حرف مشدد ياخد زمن ايه حرفين. تحريك الحروف السواكن. صراط الذين انعمت عليهم. انعمت تركز، يقول انعمت لا انعمت حرف ساكن. زيادة مقدار المد الطبيعي بلا سبب او نقصه عن مقداره، وهذا افحش من الزيادة او سقوطه بالكلية. نأخذ مثال للزيادة، في اخر الصلاة دايما او في اخر الربع تلاقي اخواننا القراء بيقرأوا ايه، وكان الله غفورا رحيما. طول الايه الايه والميم، وكان الله غفورا رحيما. ليه هي حركتين بتزودها ليه؟ ده طبعا حاجة مش كويس. في بعض القراء بقى اللي ينقص المد او يحذف من المد، لما تيجي تقرأ وتقول ايه، ان الله لا يظلم الناس شيئا، اقرأها صح، ان الله لا يظلم الناس شيئا. طب لو انا نقصت المد شوية المعنى يتغير، ان الله لا يظلم الناس شيئا، المعنى تغير خالص بقى العكس تماما. انت كده بتأكد حاجة مش موجودة، لا بقت اصبحت من لام لا الناهية او لا النافية الى لام تحولت للام التوكيد، بقى لام النافية بقت لام الايه لا يظلم، فالمعنى تغير عشان انت سبت حتة صغيرة قد كده من المد. واضح؟ ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة لأجل المبالغة في التفخيم. اهدنا الصراط المستقيم. بعض القراء بيقرأ كده، طب ليه؟ طب تضم الشفتين ليه عند الصاد وعند القاف؟ الصاد بتطلع من طرف اللسان والقاف بتطلع من أقصى الحلق أقصى اللسان، ففيش عمل للشفتين فيه. اهدنا الصراط المستقيم وليس المستقويم، فده خطأ. شوب الحروف المرققة شيئا من الإمالة ظنا من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق. ماء أو مثلا يقول إيه ماء، عايز أضيف على كلمة ماء، أو السماء السماء إيه اللي أنت بتعمله ده؟ برقق. انت بترقق، ده انت كده بتعمل إمالة، انت كده بتكسر الحرف بتعوجه. امال الصح ايه؟ ماء السماء ولكن الشياطين كفروا، مش الشياطين عشان ما يفخموش قصره، الشياطين لا تجعل مع الله يعني هي لا تجعل مع الله إلها آخر، تقراها تملة تعتعج أو تترقها وتقول ايه لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني حتى ممكن حد من الجماعة العوام يجي يفتكرها سؤال، ليه تجعل مع الله إلها آخر؟ ليه احنا سنقول احنا بالعامية ليه تجعل، هو ربنا ما بيسألش، ما كانش سؤال، هي لا تجعل مع الله إلها آخر. وليس كان دي انا سمعتها من احد الناس يقرأ فبيقول ليه تجعل مع الله إلها آخر. كان معي احد احبابي قال لي هي وصحيح، وليه ليه ليه تجعل مع الله، وما يش حفظ القرآن، هو ظن ان ده كلام مش قرآن، ان هو بيقول له ليه اللي احنا بنقول لماذا، لماذا تجعل مع الله اله، فغير المعنى عشان عوج حرف خلى حد يفتكر ان دي كلمه عاميه وليست كلمه قرانيه. المبالغه في نبر الهمزه وضغط صوتها حتى تشبه صوت المتهوع او المتقيئ، زي ايه؟ ده خطأ برضو، ما تزودش في الهمزة قوي. قد أفلح المؤمنون، وليس المؤمنون، المؤمنون. ليه كده بتعمل ده؟ كأن في واحد بيتقيأ أو واحد بيتهوع. وبرضو في الأعف في في في في في في في في العين، زي ما نقرأ يقول إيه إياك نعبد ليه كده؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين، هي زمن، ما تزودش حاجة عن حده. إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. تمام، ده كان نهاية كلام الدكتورة سعاد في هذا الباب، الباب اللي هي اتكلمت فيه عن إتمام الحركات وأخطاء القراء، واتكلمت فيه عن كيفية حدوث الصوت. ان شاء الله في اللقاء القادم هنبتدي نتكلم في الباب الرابع اللي بيتكلم في مخارج الحروف وصفات الحروف، والباب اللي جاي ده من الابواب المهمة جدا جدا جدا، وهي جزاها الله خيرا على الباب الذي تكلمنا فيه هذا اليوم. فهذا الباب لا يوجد في كثير من كتب التجويد والقراءات، هم يعني بيخشوا على طول او بيشرحوا على طول في الاحكام، لكن طبعا هو ده اعتقد ان المقدمة دي كانت مهمة جدا انها تقول تنبهنا على الاخطاء دي قبل ما نبدأ التلاوة. في اي سؤال او اي استفسار في هذا ما قلناه في هذه الليلة؟ طيب اسف على الاطالة، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.